أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم Thank you. ولتعلموا عدد

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا